الرحمن الرحيم الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعلك قريب والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين ينارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعبادك الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه الله

ذلك هو الفضل الكبير. والذين ذلك هو الفضل الكبير. Thank you. ما في أكثر من هذا أبدا والله. الله ذلك هو الفضل الكبير. هذا كان الفضل. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Thank you. Thank you. Oh,

السماوات والأرض وما بث فيهما من ذاب. وهو على جمعه ومن آتيه الجاري في البحر كالعلام. إن في ذلك لا وما عند الله خير وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. أما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الله الله الله والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة أمرهم شورى بينهم. الله الله الله. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا الله فأجره على الله. ربنا استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة كمان يا أخوان الله عليك كمان يا محمد كمان يا محمد. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء الله. إن

ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. من آيات الله المزينات تلاها علينا فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حسان مقرئ إذاعة جمهورية مصر العربية والتلفزيون العربي. أذعت إليكم الإذاعة المحلية والأنوار الكهربائية إدارة حمزة الشربيني أبيض.